عثمان بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. هذا حديث طويل لا بد أن نتابعه بالشرح، وذلك أن هذه القصة بعض أهل التفسير يجعلها في سورة والسماء ذات البروج، يعني قصة أصحاب الأخدود هم، وجعلها ذلك، يعني ذلك أن ملك من ملوك الزمان كان له ساحر، فلما قبل ذلك الساحر قال للملك: أيها الملك، أنا كبير سني ودنا أجلي، ابعث إلي غلاما وأعلمه السحر لك حتى يبقى السحر عندك. فبعث إليه غلاما، فهذا الغلام كان يأتيه على كل يوم، فلما أتى في طريقه كان راهب عبد النصارى راهب، فأعجبه فجلس إليه وسمع ماذا يفعل، يقرأ وماذا يتعبد ربه، فأعجبه ذلك وتأخر، فلما تأخر ضربه الساحر: ليش تأخرت؟ فشكى ذلك إلى ذلك الراهب، فقال له: إذا قال لك الساحر لماذا تأخرت قل أخرني أهلي، وإذا أخرك بالعكس قل أخرني الساحر، بهذا أحتل عليه. فكل يوم إذا تأخر لما تأخر وشددوا عليه الأمر يقول: أني منعني هو نفسه، هو الذي منعني أن أجيء إليكم، وهكذا. فبينما هو كذلك يوم من الأيام مر على دابة، يعني واقفة على ممر الناس، لا أحد يستطيع أن يمر عليها يفترسه، فعند ذلك قال: اليوم سأعلم أي الرجلين على الحق، إما الراهب وإما الساحر. فأخذ حصاة أو حجرا فقال: اللهم إن كان ما يقول هذا الراهب، ما يفعل هذا الراهب حقا عندك، فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس بسلام. فلما ضربها بالحجر طاحت ماتت، ومر الناس يعني بالعافية. ثم ذلك الولد كلما مر على مريض يمسح عليه ويشفع وعمى يبصر، وهكذا يعني انتفع الناس به. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت سفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرغ رأسه فشقه حتى وقع شقه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرغ رأسه فشقه به حتى وقع شقه، ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل. هذا معناه لما سمع ذلك وأخبر للراهب بشأنه قال: يا بني، أي بني، أنت اليوم أكبر مني، أنت اليوم أكبر وأعظم مني، وصلت إلى هذه الدرجة يعني، وإنك ستبتلى بعد هذه الأيام، ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، أوصيك بهذا فلا تدل علي. فالمهم، وبدأ يداوي الناس يداوي الناس، وكان للملك جليس وزير يعني قد عمي بصره فسمع بهذا الولد، فجاء بمال عظيم وقال: هذا المال لك ولك أمثاله إن شفيتني. قال: لا، أنا لا أشفي إنما أشفي الله، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فدعا الله فزال عمه. فيوم جاء وجلس جنب الملك فقال: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ قال: رد الله علي، رد ربي علي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ يعذبه يعني ويقاس الشدائد منه حتى دل يعني على الغلام، فجاء بالغلام فقال للغلام: يا غلام، أبلغ سحرك إلى هذا؟ لأنه ظن أنه يتعلم السحر، أبلغ سحرك هذا يا ولدي؟ يعني ففرح به فقال: أنا لا أشفي إنما يشفي الله، يعني فكل من آمن بالله دعوا الله فشفاه. فأخذ يعذبه عذابا حتى دل على ذلك الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: أرجع عن دينك. قال: لا. فأبى، ووضع المنشار في رأسه وقطعه قطعتين، وجاء بجالس الملك فقيل له: ارجع. فأبى، فقطعه بالمنشار بمفرك رأسه إلى قدمه. وهكذا، وأما الولد فرحمه وقال ودفعه إلى فرقة من الجماعة يذهبون به يقرأ. فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما سئل.